عفوا سمحت الشيخ، كان يسأل أيضا هل تقسم التركة قبل أن يوضع الحمل؟ في هذا في التفصيل، أن التركة قبل أن يوضع الحمل في التفصيل، دعت الحاجة إلى ذلك قسم وترك الحمل الاحتياط، إن كان الأضر على موجودين أن يقدر الحمل ذكرين يقدر الحمل ذكرين أجل نصيب ذكرين وقسم قسمة التركة، ثم بعد ظهور الحقيقة بعد الولادة يتبين الأمر يكمل العمل، وإن كان الأضر على الموجودين يكون الحمل أنثيين قدر حمل أنثيين وأرسل لهما نصيبهما احتياطا حتى لا تقع المشاكل بعد الوضع، وإن صبر الورثة حتى تقع حتى تضعوا تقسم التركة على بصيرة فهذا أولى، فإن لم يصبروا لأنهم في حاجة نصبت وعمل الموجودون بالأضر في الأقل حتى لا يقع خطأ. مثلا إذا توفي إنسان عن زوجة حبلى وعن ابن فإن الأضر على الابن أن يقدر الحمل ذكران، وقد تأتي بذكرين فيقدر الحمل ذكران ويعطى الابن الثلث ويبقى الثلث موقوفا، كانت ولدت ذكرا أعطي الموجود بقية النصف وصل للمولود النصف الثاني. النصف بعد فرض الزوجة طبعا. إذا كان إذا كنا زوجة تعطى فرضها. اللي هي الأم الحامل. إذا مات الميت عن ابن وعن الزوجة الحبلى زوجة الحبلى. نعم تعطى الزوجة نصيبها وهو الثمن لأن موجود الابن والحمل تعطى الثمن ويعطى الابن ثلث الباقي احتياطا، متى ولدت ذكرين اخذ الموقوف، فان وجد ذكر صار الموقوف للولد الموجود ربعه تكفي النصف يكون بينهما نصفين، وان ولدت انثى اعطي الذكر الموجود نصف الموقوف وصار لها النصف الثاني للذكر من حظ الانثيين، وهكذا اشباه هذه الصوره يراعى فيها الاضر على الموجود ويحتاط فيها للحمل. نعم بارك الله فيكم. نعم.